نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما يحكيه عن بعض الوقائع التي حدثت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك، ذكر أن جماعة من المنافقين جلسوا معا يتحدثون، فقالوا: لم نر مثل قرائنا هؤلاء، يعني أصحاب القرآن من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم نر مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل صالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس ما قلتم، والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنزل الله رب العالمين في ذلك قرآنا يتلى، فقال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يقول: فلقد رأيت أحدهم وهو على حمالة سيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا رسول الله، والله لقد قعد باسمي واسم أبي، وذلك أنه كان يدعى بمخشي بن حمير، فهذا هو الذي عفى الله رب العالمين عنه كما ذكرت آيات القرآن العظيم. هؤلاء قوم جلسوا يتحدثون في مجلس لهم قد أغلق عليهم، فتناولوا أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحملة القرآن العظيم بكلام سوء. وإنك لتعجب العجب كله، كيف جعل القرآن العظيم للكلمة على إطلاق الكلمة لغة وشرعا هذه القيمة العظيمة في ميزان الشرع الحنيف. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني إنما هو كلام أطلقناه ولم نرد معناه، وكانوا في ذلك من الكاذبين. إن الإسلام العظيم يجعل للكلمة قدرا هائلا جدا من الأهمية في هذا الدين الحنيف. الإنسان يدخل الإسلام بكلمة، لأن الكافر إذا نطق بالشهادتين والتزم بأحكام الإسلام بعد ذلك ثبت له عقد الإسلام وجرت عليه أحكامه، فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، لمجرد أن ينطق بلسانه فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والإنسان يخرج من الإسلام بكلمة، كما أخبر الله رب العالمين في هذه الآيات من سورة براءة المطهرة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون بالله رب العالمين وبآيات الله رب العالمين وبنبي الإسلام العظيم، فلا تمسكون ألسنتكم عن الخوض في الباطل وتتناولون الله رب العالمين وآيات الله رب العالمين ورسول الإسلام العظيم بالسوء. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن الإسلام العظيم يجعل للكلمة في ميزان الشرع الحنيف أهمية قصوى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضمن الجنة لمن ضمن ما بين لحييه وما بين فخذيه، فيقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. إلا أن الكلمة لا قيمة لها ولا وزن ولا خطر في ذاتها، ولكن من حيث هي معبرة عن ضمير قد استكن على من طوى عليه من خير أو شر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء أتوا بكلام لا رصيد له في قلوبهم ولا قيمة له عند عقد أفئدتهم، وإنما هو كلام يلوكونه بين أشباقهم، كلام ليس له حقيقة مستقرة في ذوات قلوب هؤلاء المنافقين. قالوا نشهد إنك لرسول الله، وهي قضية صحيحة لا غبار عليها ولا خلاف حولها، فهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا وصدقا. ويقول الله رب العالمين في التعقيب على كلامهم: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الله رب العالمين يشهد لأنه يعلم بواطن هؤلاء، فلا يخفى عليه منهم شيء، وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، مع أنهم نطقوا بكلمة صحيحة في ذات الأمر وقضية مسلمة لا غبار عليها ولا خلاف حولها. إذا قال رجل أشهد إن محمدا عبد الله ورسوله، فما الذي يمكن أن يؤاخذ عليه عندما يقول ذلك؟ إلا أن الله رب العالمين يعلم أنهم يتكلمون بكلام لا رصيد له في قلوبهم، فعقب على كلامهم هذا بقوله جل وعلا: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. عباد الله، إن للكلمة في دين الإسلام العظيم من الأهمية ما الله رب العالمين به عليم، وإنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان أهمية اللسان في شرع الله رب العالمين الرحيم الرحمن لا يدلنا بدلالة الحديث العجاب على أن أمر المنطق وأمر اللسان من الأهمية بمكان، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يضحك بها جلساءه، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، وفي رواية: لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله رب العالمين له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرنا من أن يطلق المرء لسانه فيما لا يعنيه، أو أن يتكلم الإنسان بكلام ليس على بينة صحيحة وبصيرة مستنيرة بحقيقة ما يتكلم به. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر الأمة عندما يسأله السائل من أصحاب رسول الله فيقول: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلسان نفسه وقال هذا، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما بين شأن الكلمة وعظيم خطرها في دين الإسلام العظيم قال معاذ رضوان الله عليه متعجبا مما سمع، يقول: يا رسول الله، أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به؟ فقال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ عباد الله، إنها حصائد الألسن هي التي تكب الناس في النار على وجوههم عياذا بالله وليادا بجنابه الشريف. عباد الله، إن الإنسان إذا ما التزم بالإسلام حقا وصدقا فلا بد أن يبدو أثر التزامه بالدين على سمته وفي حركة حياته وفي منطقه وفي لسانه، فيكون عف اللسان عف المنطق، وإلا فهو النفاق، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان صفات المنافقين: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وأما المؤمن العف اللسان الذي أثر إيمانه في لسانه بعدما استحوذ على جنانه فإنه يأتي بشرف الخصومة ولا يفجر في خصومة بحال. وأما الذين يطلقون ألسنتهم في أعراض الناس فبشرهم بسوء المآل، نسأل الله رب العالمين أن يتوب علينا أجمعين. عباد الله، إن الله رب العالمين قد ذكر في القرآن العظيم من أحوال المنافقين أنهم من أصحاب الشائعات بين صفوف المجتمع المسلم. ويا لله العجب، كم أثرت الشائعات في أحوال المجتمع النبوي في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي المجتمع الإسلامي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما اضطهد أصحابه أمرهم بأن يعبروا البحر إلى الحبشة فيغتربوا عن الديار ويتركوا الأرض التي يتركون فيها إذا ما تركوها حبات القلوب وفلذات الأكباد، فيذهبون إلى قوم يغايرونهم في عربيتهم نسبا ولسانا ومنطقا وفي حياتهم وفي عوائدها وتقاليدهم، لكي ينزلوا في جوار ملك لا يظلم عنده أحد بفضل الله رب العالمين. وظل المهاجرون في الحبشة ما شاء الله رب العالمين ينعمون بجوار كريم، حتى خرجت شائعة أن قريشا قد أسلموا لله رب العالمين وسلموا الأمر للنبي الأمين، وحملت هذه الإشاعة إلى المهاجرين في أرض الحبشة، فعادوا إلى مكة شرفها الله رب العالمين. فلما كانوا على مشارفها علموا جلية الخبر، وإن هي إلا إشاعة من الشائعات المغرضة لفظ بها لسان دنس، إنما ينهل من قلب نجس، فلا تتهى الألسن. وأتى هؤلاء المهاجرون من الحبشة عائدين إلى مكة إلى شقي الرحى من أجل أن يطحنوا بعد ذلك طحنا، فبعضهم دخل في جوار رجل من المشركين وبعضهم عاد مهاجرا إلى الحبشة مرة أخرى. ويا لها من رحلة بوقعها الأليم المرير وبمسها للقلب وبمسها للجسد بتعبها الذي لا يمكن أن يحتمله إلا الصادقون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل إن الشائعات قالت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمسه الأذى في جسده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ما زالت الشائعات تدور حتى مست بيت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولاكت الألسن وولغت في عرض عائشة التي هي أطهر من ماء المزن رضي الله عنها وأرضاها. في غزوة أحد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة أن يلازموا الجبل وألا ينزلوا من على الجبل ولو رأوا المشركين قد ركبوا أكتاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى الله رب العالمين بالنصر نزل الرماة مخالفين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار خالد وكان ما زال على كفره بجيش المشركين فطوق المسلمين، وكانت مقتلة عظيمة في صفوف أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عتبة ابن أبي وقاص رمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحجر، ووقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجنبه، وجرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه، وكسرت سنة رسول الله رباعية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء ابن خمئة بسيفه فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربة كافرة على عاتقه، ظل النبي يشكو من ألمها بعدها شهرا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن كان النبي قد لبس درعين ظاهر بينهما، فجعل واحدا فوق الآخر، فلم ينفذ السيف إلى جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الكافر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف على وجنته، فدخلت حلقتان من حلق المغفر، من حلق الخوذة على رأس رسول الله، دخلت في لحم رسول الله في وجنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحذف النبي بحجر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشج في رأسه، وكان حوله سبعة من الأنصار ورجلان من المهاجرين هما طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل من رجل يدفع عنا القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فيتقدم رجل من الأنصار فيقاتل حتى يقتل، ثم يتقدم الآخر حتى استشهد السبعة من الأنصار رضوان الله عليهم، ثم تقدم طلحة بن عبيد الله رضوان الله عليه فدافع عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه، وكان من أرمى العرب بالنبل، يضرب بالسهام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومصعب بن عمير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يرفع راية الإسلام عالية في المعركة، فجاء ابن قنيعة فضرب يمينه وفيها الراية، فتلقى الراية بشماله فضربه على يده اليسرى، فتلقى الراية بصدره ووجهه فانكب عليها حتى مات، وكان قريب الشبه ظاهرا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصاح ابن قمئة أقمأه الله: قتلت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت شائعة تسري في الناس كما تسري النار في الهشيم، وأحبط أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقاتل ويجالب دون دين الله رب العالمين، وجريمته حاش لله رب العالمين، جريمته عند هؤلاء التي اجترمها هي أن يقول ربي الله، وأن يأمرهم بالعفاف، وأن ينهاهم عن المنكر، وأن يحضهم على الخير، وأن يمنعهم عن الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن للشائعات من الأثر في صفوف المسلمين ما لا تفعله سيوف الكافرين، وما لا تفعله جحافل المشركين، فعلى كل امرئ مسلم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمسك لسانه إلا عن الخير كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا لله العجب، أين تذهب العقول؟ إن الإنسان إذا كان سائرا في طريق فلقي جوهرة، درة يتيمة ليس لها من أخت على الأرض قط، ووجد بجوارها بعرة، هل يعقل في منطق العقلاء وهل عند أصحاب العقول والأحلام أن يتناول البعرة وأن يدع الدرة؟ إنه إن فعل يكن عند ذلك من السفهاء غير العاقلين، ولكن المنطق يقضي بأن يدع البعرة وأن يتناول الدرة. والأمر كذلك فيما يلفظ به الإنسان من المقال، إن العبد إذا قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كانتا كلمتين ثقيلتين في الميزان، حبيبتين إلى الرحمن، تملأان ما بين السماء والأرض، وتثقلان الموازين في يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله رب العالمين أن يطهر قلوبنا وأن يطهر ألسنتنا وأن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن الصلة بين أدب النفس وأدب اللفظ وثيقة جداً، بل إنه لا فارق على الإطلاق بين أدب النفس وأدب اللفظ، وأن اللسان ما هو إلا معرب ومبين ومظهر لما يكنه القلب وتنطوي عليه الضلوع. وما أصدق قول القائل: إن نفس الإنسان إذا اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون، لأن كلامه لا بد أن يكون متسخا باتساخ نفسه. إن نفس الإنسان إذا اتسخت كان كلامه في حاجة إلى أن يغسل بالماء والصابون. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حاصر اليهود في حصنهم وأذلهم الله رب العالمين، قال لهم المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا ترون أن الله قد أخزاكم يا إخوان القردة والخنازير؟ تحسبوا ما الذي قالوه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لم ينطق إلا صدقا ولم يتكلم إلا حقا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبحق هم عليهم لعائن الله رب العالمين، هم إخوان القردة والخنازير. فلم يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالحق الصراح، قال: ألا ترون أن الله قد أخزاكم يا إخوان القردة والخنازير؟ قالوا في الرد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحق ما شهدت به الأعداء، قالوا: ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: ما هذا المنطق الذي تنطق به يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما عهدناك أبدا تتكلم بمثل هذا الكلام، وما نطق إلا حقا وما قال إلا صدقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، لأنهم قد خبروه وعرفوا صفته صلى الله عليه وسلم. في يوم يجلس مع عائشة رضوان الله عليها، ثم يمر نفر من اليهود فيقول قائلهم: السام عليك يا محمد، والسام الموت. فأما عائشة فتستفزها حمية غضب بإيمان مستقر في سويداء قلبها، فتقول: بل السام عليكم أنتم يا إخوان القردة والخنازير. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: مهلا يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. تقول: يا رسول الله، ألم تسمع ما قالوا؟ إنهم يدعون الله رب العالمين عليك. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلى، قد سمعت ما قالوه، فرددت عليهم يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، لأنه قال: وعليكم بمثل ما قلتم، فرد عليهم دعوتهم، والله يستجيب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم ويرد دعاء إخوان القردة والخنازير. إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إن الله رب العالمين يحب الكلمة العفيفة الطاهرة، ويضرب لها المثل في القرآن العظيم بأنها شجرة مستقرة ثابتة في الأرض، قد ضربت بجذورها وأصولها فيها فهي مستقرة على قرار مكين، وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وأما الكلمة الخبيثة فكشجرة ليس لها من أصول، اجتثت من فوق الأرض، إن هي إلا هبة من نسيم عليل يحتاجه الناس ليروحوا به عن حرارة القلوب، بأنفاس الليل إذا ما تنفس أو الصبح إذا ما تنسم، ولكن هذه النسمة العليلة تذهب بتلك الشجرة الخبيثة من على ظهر الأرض، وكذلك الكلمة الخبيثة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحذر الناس أن يطلقوا ألسنتهم فيما لا يعلمون، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، وهو ما يقوله عوامنا ومثقفون أيضا عندما يروج أحدهم لشائعة، فإذا ما طولب بالدليل والمستند عليها قال: بيقوله. هذه هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم زعمه، بئس مطية الرجل زعمه. بل على المرء أن يتكلم بما يعرف، عندما يرى الشمس في رائعة الضحى ليس بينه وبين الشمس من حجاب ولا سحاب ولا ضباب، على مثلها تشهد أو فدع أو فترك. كذلك ينبغي أن يكون المسلم، لأن للشائعات في صفوف المسلمين من الفعل ما لا تفعله جحافل المشركين، وقديما فعلوا مع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو عائد من غزوة بني المصطلق من غزوة المريسيع، ونامت عائشة المطهرة، ثم جاء رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنبهها، فقامت ودخلت مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتكلم المنافقون في عرض العفيفة الطاهرة، وظل الأمر على اشتداده بحرارته بل بناره ولظاه يمسك في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الذي يأمر بالعفاف ويدعو إلى الفضيلة ويهدي إلى الشرف يقال في حقه مثل هذا الكلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتركه ربه جل وعلا 50 ليلة، ثم أنزل الله براءتها في القرآن العظيم، قرآنا يتلى يتقرب به الناس إلى رب الناس، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عباد الله، على المرء أن يكون حذرا في ملفظه، أن يكون ممسكا للسانه، وأن يجعل دائما كلامه في مرضاة الله رب العالمين، لأن الله جل وعلا أعد للذين يطلقون ألسنتهم بالشائعات ويتكلمون ويحرفون بما لا يعرفون، أعد لهم عذابا في البرزخ في القبر، إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. وهو ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنام الطويل، عندما جاءه جبريل عليه السلام وأخذ بيديه مع ميكائيل إلى الأرض المقدسة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مرأى عجابا، فقال: إني أتيت على رجل مستلق لقفاه، نام على الأرض على قفاه على ظهره، ورجل قائم بكلوب من حديد، وهي تلك الحديدة المعقوفة التي ينشل بها اللحم ويعلق فيها. يأتي هذا الرجل بالكلوب إلى شقه فيشرشره إلى قفاه، وإلى منخره فيشرشره إلى قفاه، وإلى عينه فيشرشرها إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الأيسر فيشرشر شقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فيصحح الله رب العالمين الجانب الأيمن. فيتحول الرجل القائم بكلوبه فيفعل في الأيمن ما فعل في الأيسر، فيصحح يصحح الله رب العالمين الأيسر إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر العجاب، قال: ما هذا يا أخي يا جبريل؟ قال: هذا هو الرجل الذي يغدو أن يخرج في الصباح من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يشيع شائعة من الشائعات لا أصل لها ولا حقيقة لها ولا وجود لها، فتبلغ الآفاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا عذابه في القبر مع ما ينتظره من العذاب في الآخرة. عباد الله، إنكم إذا ما تكلمتم بالخير فقلتم الباقيات الصالحات: لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، زرعت للواحد منكم وغرست له في الجنة نخلة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما يفرط المرء في هذا الأمر العجيب؟ وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبرنا أنه في ليلة المعراج لما مر على الجنة وجد الملائكة فيها يعملون، يبنون قصرا، وقصور الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، والذي يمسك هذه اللبنات هو المسك الأذفر الذي ليس له في الطين من ضريب ولا مثيل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة يعملون في هذا البنيان على تلك الصفة في ذلك القصر المشيد. قال: ثم لما عدت وجدتهم جلوسا صامتين، فقلت: لما عملوا ولما سكتوا يا جبريل؟ فقال جبريل عليه السلام للمختار المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن صاحب هذا القصر إذا ما عمل الخيرات أخذ الملائكة في بناء ما يبنون له وفي إعداد ما يعدونه له من النعيم المقيم في الجنة بفضل الله رب العالمين. وهو الآن قد كف عن فعل الخيرات فلم يزودهم بمدد به يعملون، وهم إنما يعملون على حسب ما به يزودون عليهم وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عباد الله، على المرء المسلم أن يكون حذرا من لسانه، لأن المرء إذا ما أصبح فالأعضاء جميعا تتوجه إلى اللسان تكفره، لا ترميه بالكفر المطلق، وإنما ترميه بكفران النعمة وتقول للسان: اتق الله فإنما نحن به، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فاعملوا عباد الله بألسنتكم في تلاوة القرآن وفي الذكر الشريف وفي الدلالة على الخير وعلى المعروف، وإن كان ولا بد فليصمت المرء عن الشر كما أرشد إلى ذلك نبي الخير صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وألف بين قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان، أذقنا حلاوة الإيمان، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في عليا الجنان يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.